بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: الفصل 43 في الذكر عند العطاس. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان الذكر عند العطاس، وما يفعل أيضا عند التثاؤب. وبدأ رحمه الله فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. حب الله عز وجل للعطاس لما فيه من الخير والمصلحة والمنفعة للعباد، ولما يترتب أيضا عليه من الذكر والدعاء والحمد والتراحم الذي يكون بين المسلمين على إثره. فالله سبحانه وتعالى يحب العطاس، يحب العطاس، والمسلم يشرع له على إثر عطاسه أن يحمد الله، لأن هذا الذي حدث له نعمة تستوجب شكر المنعم. نعمة أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يحبه، قال يحب العطاس. والعطاس في منفعة كبيرة جدا للعبد، لأن بهذا العطاس يخرج العبد الأبخرة المحتقنة في الدماغ، والتي لو بقيت زمنا دون أن تخرج لأضرت بالإنسان إضرارا عظيما، فخروجها صحة وعافية وسلامة ووقاية من الأسقام التي تترتب على بقاء هذه لو بقيت. فخروج ذلك بالعطاس هذه نعمة، نعمة عظيمة. ثم هذا العطاس الشديد الذي يخرج به، هذا الذي يخرج قد يهتز البدن ويبقى البدن على إثر ذلك بعافيته وصحته والتئام أعضائه، هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان هذا العطاس إذا اشتد يترتب عليه تأثر البدن فهذه مضرة، لكن نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بهذا العطاس أنه تتحقق به منفعة عظيمة ولا يحصل به مضرة على العبد. فالله يحب العطاس، ويشرع لي عبد الله المؤمن إذا عطس أن يحمد الله، وهو حمد على نعمة، حمد على نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. قال ويكره التثاؤب، قال ويكره التثاؤب، وكراهية الله سبحانه وتعالى للتثاؤب لأنه من الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من الشيطان، ولكونه ينشأ غالبا عن خمول البدن وثقله وارتخائه وميله للكسل، فالله لا يحب التثاؤب. ولهذا يشرع للمسلم أن يعمل على رد التثاؤب واتخاذ الأسباب لعدم وقوعه، فإن لم يحصل له ذلك يتخذ الأسباب لكظمه بإغلاق فمه، فإن لم يستطع ذلك يضع يده على فمه، لا يترك فمه مفتوحا وقت تثاؤبه، لا يترك فمه مفتوحا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما صح عنه أن الشيطان يدخل، أن الشيطان يدخل، يعني إذا فتح المرء فمه وقت ترك فمه مفتوحا دون أن يضع، فهذا منفذ ومدخل للشيطان إلى بدن المرء. فمن الحكمة في وضع اليد منع الشيطان من الدخول. وأيضا لو كان في الهواء أتربة أو غبار أو ذباب أو غير ذلك، أيضا هذا في مصلحة للعبد منع هذه الأشياء، وإلا لو ترك فمه مفتوحا قد يدخل فيه ذباب، قد يدخل غبار، إضافة إلى ما في كون الفم مفتوحا وقت التثاؤب من هيئة قبيحة ومنظر غير جيد. ولهذا شرع للمسلم أن يضع فمه، إن لم يستطع المنع والكظم يضع يده على فمه، لا أن يتركه هكذا مفتوحا. قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله، قوله وحمد الله هذا في مشروعية الحمد، وعرفنا أن هذا الحمد الذي على إثر العطاس هو حمد لله سبحانه وتعالى على نعمة ومنة أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بالعبد، أنعم على العبد بها، لأن العطاس صحة وعافية. قال كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. سمعه ماذا؟ يعطس أو سمعه يحمد؟ نعم يحمد، لأنه لو عطس ولم يحمد لا يشمت، لو عطس وسيأتي معنا الحديث بذلك، إذا عطس ولم يحمد الله لا يشمت. فالتشميت الذي هو الدعاء، تشميت العاطس الذي هو الدعاء له بالرحمة، هذا إنما يكون إذا حمد العاطس الله سبحانه وتعالى. فيشرع لمن سمعه، وحق على من سمعه، أن يسمته، أن يدعو له بالرحمة، أن يقول يرحمك الله. ثم هو يجيب ويدعو، يبادل الدعاء بالدعاء كما سيأتي في الحديث الذي بعده، يهديكم الله ويصلح بالكم. أنت عندما تتأمل جيدا في هذا الأمر الذي يحدث بعد العطاس تجد النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام، وهذا أمر غير موجود في الأمم كلها، وإنما موجود في هذه الأمة المسلمة لله سبحانه وتعالى. عندما يحمد الواحد منهم الله، عندما يعطس نعم الواحد ويحمد الله على نعمة الله عليه، يشرع لكل من حوله أن يدعو له بالرحمة، لأنه مؤمن مستشعر نعمة الله، حامد لله على نعمته، فيدعى له. حق على كل مسلم أن يقول يرحمك الله، لأن هذا عبد لله يستشعر نعمة الله عليه ويحمد الله على النعمة، فحق على كل مسلم سمع أن يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة. ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء، يهديكم الله ويصلح بالكم أي شأنكم. فأنت ترى في هذا صورة عظيمة جدا أوجدها الإسلام بين المسلمين من التراحم والتعاطف وتبادل الدعاء، تبادل الدعاء. ولهذا تجد المسلم في مجلس أو مجالس كثيرة لا يعرف أحد، لا يعرف أحد فيها، ليس بينه وبينهم معرفة، وإذا بمن حوله يقول الحمد، يعطس ويقول الحمد لله، التفت عليه يرحمك الله، وهذا يدعو له. دعوات متبادلة عظيمة على إثر هذه النعمة. والله لو تتأمل فإن هذا الذي يحدث على إثر العطاس شيء عظيم جدا في أمة الإسلام، شيء عظيم جدا في أمة الإسلام، يبين الصورة البهية الجميلة من المحبة والرحمة والدعاء وتبادل تبادل الدعاء. فهذا شيء عظيم جدا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام. قال كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول يرحمك الله، يرحمك الله. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، تثاؤب إنما هو من الشيطان. هذا العطاس حبيب إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه من المنفعة، والتثاؤب حبيب للشيطان وهو من الشيطان لما فيه من الكسل والخمول والارتخاء، ارتخاء البدن وثقل البدن، في الغالب لا يكون إلا عن ذلك. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. تثاءب، إذا تثاءب يعني بدأ ينشأ عنده التثاؤب، بدأ ينشأ عنده التثاؤب، حس أنه يريد أن يتثاءب، فليرده ما استطاع. رده ما استطاع يكون خلال مراتب، رده ما استطاع يكون خلال مراتب. الأولى أن يحاول أن يمنع أصلا التثاؤب، وهذا ممكن، يحاول أن يمنع نفسه من أن يتثاءب، ينشط نفسه أو ما إلى ذلك بحيث أنه لا يحصل هذا التثاؤب، هذا من الرد للتثاؤب. فإن غلبه التثاؤب ولم يستطع رده، فالمرتبة الثانية أن يكظم، يعني لا يفتح فمه، يحاول أن يكون هذا التثاؤب وهو كاظم مغلق لفمه. فإن لم يستطع ذلك فالمرتبة الثالثة إن غلب وفتح الفم مع التثاؤب أن يبادر ويضع يده على فمه، أن يضع يده على فمه، لا يترك فمه مفتوحا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ثابت قال فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع. هذا الرد الذي جاء في الحديث بهذا الوصف ما استطاع يدل على أنه محاولات ومراتب، اجتهد العبد منعه أولا من الحدوث، فإن حدث يكظم ويغلق الفم، إن لم يتمكن وانفتح فمه يغلق فمه بيده. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان منه وعرفنا أن هذا الأمر أمر يحبه الشيطان لما فيه من ارتخاء هذا العبد وخموله وكسله وتثاقله، هي تنشا في الغالب عن ذلك، ولهذا يضحك الشيطان. نعم. قال رحمه الله: وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود: الحمد لله على كل حال. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فليقل الحمد لله. وهذا الحمد هو حمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة العطاس العظيمة التي أنعم على عبده بها، فيشرع له أن يحمد الله على إثر عطاسه. وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، يرحمك الله. ليقل له أخوه إذا عطس وحمد يرحمك الله، أي فليدعو له أخوه بالرحمة. وهذا فيه من الفائدة أن الحمد، حمد الله على هذه النعمة، من أسباب نيل رحمة الله، ولهذا أمرنا أن ندعو له بالرحمة، لأن هذا من أسباب نيل الرحمة، من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى ورضا عن عبده أن يحمد العبد الله على نعمائه، وأن يعترف بفضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى عليه. فيستفاد من هذا الدعاء أن الحمد على العطاس من أسباب نيل رحمة الله، من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. فحق على كل مسلم سمعه كما في الحديث الذي قبل أن يقول يرحمك الله، لأن هذا العطاس والحمد على إثره من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، فليقل من عطس وحمد الله ودعي له بالرحمة، فليقل أي لمن دعا له بالرحمة واحدا أو أكثر: يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله أي لكل ما يحبه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، فيدعوه بالهداية لكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. يهديكم الله، حذف المتعلق في هذا الدعاء ليشمل كل خير، ليشمل كل خير. وهذه قاعدة معروفة في عند أهل العلم، أن حذف المتعلق يفيد العموم. قال يهديكم الله ولم يذكر إلى ماذا، ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. يهديكم الله ويصلح بالكم أي شأنكم، وهذا دعاء لمن دعا له بالرحمة بصلاح الشأن كله. وصلاح الشأن يتناول صلاح أمر الدين وصلاح أمر الدنيا وصلاح أمر الآخرة، كما في الدعاء الماثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي فيها معادي. قال وفي لفظ لأبي داود: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، يعني أن يقول من عطس الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. نعم. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. قال: وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فسمته، فإن لم يحمد الله فلا تسمته. سمته أي أدعو له، تسمية العاطس والدعاء للعاطس. والدعاء للعاطس تم تعيين ما يدعى للعاطس به في السنة بأن يدعى له بالرحمة، ولهذا ينبغي في هذا الباب أن ينتبه إلى أن الدعاء المتبادل على إثر العطاس يتقيد فيه بالسنة ولا يزاد عليها، لا يزاد عليها لا من العاطس ولا من المسمت، لا يزاد عليها. والسلف أنكروا من يزيد. مرة عبد الله بن عمر سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، أنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، وأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند العطاس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر السلف رحمهم الله الزيادة، ولهذا يتقيد بالمأثور، يتقيد بالمأثور بالهدي الوارد، لأن هذا المأثور كله بركة ومعاني عظيمة جليلة القدر يعتنى بها ويتقيد بها. ومن يجهل السنة يأتي بألفاظ بعيدة عن هذا المعنى، بعيدة عن هذا المعنى. ولهذا يعني يحتاج فعلا الإنسان أن ينتبه وأن يحرص على أن يتقيد بالمأثور، ومن جهل يعلم، من جهل يعلم. قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. ارتبط هذا التشميت بالحمد، ارتبط هذا التشميت بالحمد لا بمجرد العطاس، من عطس فلم يحمد لا يشمت، ارتبط هذا التشميت بالحمد، لأن من حمد استشعر النعمة وحمد المنعم سبحانه وتعالى، فكان ذلك الصنيع من أسباب نيل الرحمة فيدعى له بها. ننتبه لهذا، مجرد العطاس ليس سبب لنيل الرحمة، سبب نيل الرحمة هو استشعار العبد للنعمة وحمد الله على هذه النعمة، فهذا من أسباب نيل الرحمة فيدعى له بها: يرحمك الله، يرحمك الله. فقال: إذا عطس أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. هذا الحديث في صحيح مسلم، ولإيراد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لهذا الحديث قصة، هي موجودة في الحديث في صحيح مسلم، قصة مفيدة يرويها أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. يقول: أتيت والدي أبا موسى الأشعري وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، تعتبر بنت الفضل بن عباس زوجة والده الثانية، زوجة والده الثانية. فأتيته يقول في أتيت والدي في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، ثم بعد قليل عطست وشمتها، فأتيت والدتي وقلت لها كنت عند والدي فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها. وهذه المشاكل يعرفها المعددين، هذه المشاكل يعرفها من عدد. فيقول فجلست عند والدي فعطست فما شمتني وعطست فشمتها. فلما جاء أبو موسى إلى بيت أم أبي بردة قالت عطس ابني عندك فلم تشمت وعطست فشمتها وعطست فشمتها. قال رضي الله عنه سمعت، قال رضي الله عنه عطس ابنك فلم يحمد الله فلم أشمت وعطست فحمدت الله فشمتها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. جاء في زيادة في مسلم أحمد في رواية لهذا الحديث قالت له أحسنت أحسنت، قالت له أحسنت أحسنت. فهذا فيه أن الحمد مرتبط بالحمد مرتبط أو عفوا التشميت مرتبط بالحمد، فإذا عطس ولم يحمد لا يشمت، وإذا عطس وحمد يشمت. لماذا؟ ذكرت لكم السبب في ذلك، لأن الذي حمد استشعر النعمة وحمد الله عليها فكان ذلك من موجبات نيل الرحمة فيدعى له بها، فيدعى له بالرحمة التي اتخذ هو أسبابها بحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي حدثت له. وأما الذي لم يحمد الله فإنه لا يشمت لأنه لم يتخذ السبب، لأنه لم يتخذ السبب ولهذا لا يشمت. لكن الصغار والناشئة يعلمون، ما يعرفون هذا إلا بالتعليم، يعلم وينشأ على ذلك إلى أن يتعلم. ثم بعد ذلك من حمد يشمت ومن لم يحمد لا يشمت، بل من حمد ليس فقط يشمت، حق على كل مسلم سمع أن يشمته، حق على كل مسلم سمعه أن يسمته. هنا فائدة تستفاد من القصة التي أشرت إليها مهمة جدا، لا علاقة لها بالموضوع لكن أشير إليها لما فيها من فائدة. كثير من الإشكالات الأسرية وغيرها تنشأ من سوء الظن، يعني الظن السيء الذي يتبادر إلى الذهن. لكن لو أن الإنسان مباشرة يلتمس المحمل الحسن ويبادر إليه، وإن لم يجد محملا حسنا يقول لعل عنده عذر لا أعرفه، لعل عنده عذر. لكن كثير من الناس يرد على ذهنه مباشرة محامل يعني بعيدة جدا ولم ترد في بال من ظن فيه ذلك، فيقع في النفوس أشياء، يقع في النفوس أشياء قد يدخلها الشيطان على العبد. ولهذا كثير من الأمور يفعلها الإنسان فيظن به ظن في غير محله، ويكون هذا الذي ظن به ما أراده ولا قصده، ما أراده ولا قصده. فإذا حمل الإنسان المحمل الكلام على محمل حسن أراح واستراح. ولهذا محمد بن سيرين رحمه الله يقول إذا بلغك الشيء عن أخيك، إذا بلغك الشيء عن أخيك فقل، فالتمس له، قال فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. فإن لم تجد، قد تبحث عن أعذار ما تجد، تبحث وتتأمل في جوانب الموضوع ما تجد عذر، حتى في هذه الحالة قل لعل له عذرا، يعني لا عذرا لا أعرفه، وهذا ترتاح فيه. ولئن أخطأت في حق أخيك بحمل فعله على محمل حسن خير من أن تخطئ في حقه بحمل فعله على محمل غير حسن، على محمل غير حسن. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من كلام إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وظنك في أخيك المسلم، وظنك في أخيك المسلم. إن فسرت كلامه بتفسير صحيح لم تؤجر، وإن فسرته بتفسير خاطئ أثمت على ذلك. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.